بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المعروف بالشمائل المحمدية، والذي ألفه في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، الذي جعله الله سبحانه وتعالى أسوة وقدوة. قال جل من قائل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعيث إن الله جل وعلا أكرمنا بالفراغ من دراسة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فرأينا من المناسب دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب الشمائل النبوية، الشمائل المحمدية، والذي أشاد أهل العلم بمكانته ومنزلته وما جاء فيه الآثار والأخبار المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إن شاء الله نشرع الكلام فيه. وحيث إن هذا الكتاب ألفه إمام من أئمة الكتب الستة ومن أئمة الحديث، وساقه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عنه رواة كرام مشهورون، وهم الذين رووا كتابه جامع الترمذي. كما أن الكتاب أخذ مكانة بين كتب الحديث، ونال شهرة فيما اشتهر من كتب الحديث، وعنيت الأمة بدراسته وشرحه والتعليق عليه. ومن أبرز هؤلاء الإمام علي بن سلطان القاري، وعلق أو وحش عليه الإمام عبد الرؤوف المناوي، كما شرحه الشيخ إبراهيم البيجاوي إبراهيم البيجوري، بالإضافة إلى غيرهم من علماء الدنيا. ورغبة في أن نتناول الكتاب بالشرح، إلا أن شرح علي بن سلطان القاري لم تتوفر لدينا حتى الآن، ونحن نشتغل في البحث عنها، فإن تيسرت فستكون الكتاب المعتمد، وإلا فإننا سندرس في هذا الكتاب المبارك الذي علق عليه أحد العلماء المعاصرين وعني بطباعته مجمع البركة في المدينة المنورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع وأن يتقبل منهم وأن يجعل العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. اقرأ يا جمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. هذا ما اشتغل به المحقق من مقدمة للكتاب. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه هي الخطبة المشهورة والمسمى بخطبة الحاجة، وكثيرًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة، وتبعه على ذلك الصحابة والتابعون وعلماء الأمة وسلفها، ولذلك بدأ بها رحمه الله. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأكرمه بالخلق الرفيع والسلوك السوي والتفكير السديد، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فبعثه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وخير الأخلاق الحسنة خلقه الأعظم. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل وضلال من الناس، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل. نعم. افترض الله تعالى على العباد طاعته وتعزيزه وتوقيره ومحبته. نعم. والقيام بحقوقه واتباعه، وحض ربنا عز وجل عباده المؤمنين على التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى ترغيبا للأول والآخر في اكتساب تلك المحامد والمفاخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني كان له قدوة حسنة في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: كل من يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى وليقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسد سبحانه وتعالى دون جنته الطرق، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت وارتقوا في مدارج العلا من علم وعمل بفضل متابعتهم لهديه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، وبفضل اعتصامهم بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا التراث ونبذوا الاتباع وراءهم ظهريا، واتبعوا أهواءهم فهانوا بعد عزة واستكانوا بعد شهامة وشمم وأنفة، نسأل الله العافية. فلقوا بعض جزاء إعراضهم عما أنزل الله وعن متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو الصدر الأول، حتى عزوا بعد ذل، واهتدوا بعد ضلال، وعلموا بعد جهل، واستقاموا بعد عوج، ونهضوا بعد سقوط، وانتصبوا على أقدامهم كأعز أمة. واتباع هدي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعد معرفة شمائله وسيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وسيرته الشريفة الغارسة حبه في النفوس. ولذلك ألف وصنف الأئمة آثارا خالدة في ذلك تداولتها الأمة جيلا بعد جيل، ومن ذلك كتابنا هذا الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. هكذا ذكره المحقق باسم الشمائل المحمدية. وذكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن حمد البدر جزاه الله خيرا أن ثمة نسخ مخطوطة وقف عليها سمت الكتاب بشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الشمائل النبوية. وعلى كل حال هذا الاختلاف في العناوين لا يترتب عليه يعني اختلاف في الحكم، لأن الشمائل وصفت بأنها تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فوصفته بصفة النبوة، بصفة المهمة التي بعث وأرسل بها. والرواء والنسخ الأخرى التي وصفت الكتاب باسم الشمائل المحمدية وصفته أو وصفت الكتاب ونسبته إلى اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، فقالوا الشمائل المحمدية. وكل يقصد به شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الشمائل المحمدية وأهميتها. الشمائل جمع شمال، والشمال له معان كثيرة، يعني من الكلمات المشتركة. نعم. والمراد هنا الطبع والخلق والسجية. الطبع والخلق والسجية التي سجى الله بها وطبع الله بها وخلق الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه ومخالطته، يعني كريم الصفات في أخلاقه ومعاشرته. نعم. ويقال فلان مشمول الخلائق، أي كريم الأخلاق. نعم. أخذ من الماء الذي هبت به الشمال فبردته. أخذ من الماء الذي تهب به رياح الشمال فيبرد نتيجة هبوب هذه الرياح، فيصير مقبول الاستعمال وحسن الاستعمال ومفضل الاستعمال. نعم. ورجل مشمول مرضي الأخلاق طيبها. نعم. فقد تناولت الشمائل الخلق والخلق. تناولت الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، صفات خلقه التي خلق الله عليها، خلقه الله عليها، وصفات خلقه الذي اجتباه الله وفطره عليها. نعم. والمراد بالخلق صورة الإنسان الظاهرة كالبياض والطول والشعر. نعم. والمراد بالخلق صورته الباطنة كالحلم والعلم. نعم. والكرم. نعم. أهمية الشمائل، لا يخفى على اللبيب أن معرفة الله تعالى وكمالها والعمل بدينه وشرعه الذي أنزله الله لصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة متوقفة على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه السوي وطريقته العملية التي بيّن فيها شرع الله عز وجل من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله هذا الدين. نعم. فالكتاب والسنة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فقد أخبر عز وجل أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي من عنده، كالقرآن في أنه وحي وفي أنه كل من عند الله عز وجل. نعم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، إنما أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه موافق لمراد ربه تعالى لترغيبه عز وجل في الائتساء به صلى الله عليه وسلم، وللأهمية الكبرى والمحبة العظمى لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم نالت سيرته العطرة العناية الفائقة من جهد المصنفين، فتباروا في مضمار التأليف والتصنيف في نواح وجوانب شتى من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقد وعت كتب السنة الشريفة والمغازي والتأريخ والشمائل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وهديه من أول نشأته حتى أتاه اليقين، لا سيما الفترة التي أدى فيها رسالة ربه عز وجل ولم تدع أمرا من أموره ولا شيئا من شؤونه دق أو جل إلا أحصته. وتتجلى أهمية الشمائل في أنك تجد فيها صفته صلى الله عليه وسلم وأحواله وأخلاقه مع ربه عز وجل ومع أهله وأصحابه ومع أعدائه، وفي سره وعلنه ويسره وعسره ومنشطه ومكرهه، وصفاته الظاهرة وصفة ثيابه، ونهوضه من نومه وهيئته في ضحكه وابتسامه، ومشيته وعبادته في ليله ونهاره، وفي طعامه وشرابه وحليته، وغير ذلك من شمائله الشريفة، لأنها كلها محل تأس واقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. وتظهر أهمية معرفتها في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين، فإن فات النظر إليه بالبصر فما فاتنا التمتع بسماع لذيذ الخبر والنصائح والفوائد والعبر من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولله در محمد بن محمد الجزري رحمه الله تعالى، حيث يقول: أخلاي إن شط الحبيب، أخلاي عندك مفتوحة ما في همزة، أخلاي إن شط الحبيب وربعه، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بالعيون. نعم، بالعيون. فما فاتكم وصفه هذه شمائله. نعم، مكمل الذات في خلق وفي خلق صلى الله عليه وسلم، وفي صفات فلا تحصى فضائله، لا تخفى فضائله. نعم. وتتضح أهمية معرفة صفاته الظاهرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. نعم، لأن صورته صلى الله عليه وسلم في كمالها وجمالها لا يقوى الشيطان أن يتمثل بها، ولذا من يسر الله له أن يراه حال نومه، يعني في منامه، فإنه رآه حقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يرى في اليقظة، ومن يزعم أنه رآه يقظة فهذا من تلبيس الشيطان عليه، وهذا من الإفراط في الكذب. وإنما الصحابة رضوان الله عليهم من الله عليهم برؤيته في الدنيا، ورأوه يقظة، ورأوه عيانا، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يرى إلا يقظة يمن الله بها على من يرى من عباده أنه أهل لذلك، فيراه في صورته الكاملة، ولا يمكن أن يرى في صورة ناقصة أو في صورة مختلة أو في صورة غير حقيقية، وإنما يرى بعد الموت، يعني بعد أن يستيقظ الناس أو أن يبعث الناس بعد الموت يرونه. أما إبان زمن الدنيا وفي حال البرزخ فإن من يراه يراه حقا، وسيراه إن شاء الله على الوجه الأكمل، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. نعم. فشرط أن يراه الإنسان في المنام أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. نعم. وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون هو المطلوب. نعم. والمأمور به. وهو المأمور به. والمأمور لأن الله به. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن أراد أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. ولا التفات لمن ينادي باتباع أو اتباع أوروبا. ولا التفات لمن ينادي باتباع أوروبا الفاجرة والتشبه بأبناء القردة والخنازير. يعني هذه من الدعاوى التي يدعيها أناس أضلهم الله وأعمى أبصارهم، ويزعمون أن التأسي والتقليد بما جاءت به الحضارة الأوروبية وغيرها أو أفضل من دعوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتطلع إلى رؤيته في المنام. نعم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، حتى أخذوا منهم كل قبيح، ثم يزعمون بعد ذلك أنها الحضارة والرقي والمدنية والتقدم. إن اتباع الشرع والاقتداء بإمام المتقين لا يمنع من تعلم العلوم النافعة في الدنيا والآخرة طالما أنها في حيز المباح ولم تقترن بمحرم، ولكن أن يأخذ القوم من أوروبا كل منكر وفاحش وعادة فاسدة فهذه والله الغصة التي لا تساغ. الغصة فهذه والله الغصة التي لا تساغ لا تصاغ، يعني مثل الغصة التي تصيب الإنسان أثناء طعامه فيتوقف الطعام في حلقه ولا يستطيع إخراجه أو دفعه ولا يستطيع ابتلاعه، فربما أدى إلى هلاكه. ولكن قد يساغ بأن يعطى من ما الماء وغير ذلك فيشربه فيدفع به هذه الغصة. نعم. فهذه والله الغصة التي لا تساغ والخيبة التي لا تذاع. المؤلفات في الشمائل. نعم. لقد ألف وصنف في هذا الباب العديد من الكتب ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود، نذكر منها الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، وهو المعروف بشمائل الترمذي، هذا الذي بين أيدينا. نعم. وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله تعالى، وقد طبع أكثر من مرة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وهذا للإمام الأجري. نعم. لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ. هذا لأبي الشيخ. نعم. المتوفى في سنة 369 للهجرة. كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. نعم. 432 إلى 516. كتاب زواهر الأنوار وبواهر الأبصار والاستبصار في شمائل النبي المختار ليحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري. نعم. المتوفى سنة 656 للهجرة. كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري، المتوفى في سنة 432 للهجرة. كتاب الشمائل بالنور الساطع الكامل لعلي بن محمد بن إبراهيم الغرناطي ابن المقري سنة 552 للهجرة، وهو مشتمل على 4 أسفار، وقسمه إلى 20 قسما كلها في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وأخلاقه وأوصافه. كتاب مطالع الأنوار في شمائل المختار للحافظ محمد بن عتيق الأزدي الغرناطي المتوفى سنة 646 للهجرة. كتاب الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي المناوي نعم المتوفى أو المناوي نعم المتوفى سنة 1031 للهجرة، وهو اختصار للشمائل المحمدية مع زيادات. كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ليوسف ابن إسماعيل النبهاني نعم المتوفى في سنة 1350 للهجرة. كتاب كشف اللثام عما جاء من الأحاديث النبوية في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام لمحمد بن محمد الروضي المالكي، وقد فرغ منه سنة 1103 للهجرة. كتاب الوسيلة العظمى في شمائل المصطفى خير الورى لبير محمد ددة ابن مصطفى المتوفى لمن؟ لبير محمد ددة ابن مصطفى المتوفى سنة 1146 للهجرة. هكذا بير ولا البير؟ ما هي مشكلة يعني بير بير لبير نعم. صنف عين الرحمة والنور في شمائل النبي المبرور. صنف الكتاب هو اسمه عين الرحمة والنور في شمائل النبي المبرور صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لمحمد ثابت بن عبد الله القيصري نعم المتوفى سنة 1311 للهجرة النبوية. كتاب شيم الحبيب في ذكر خصال الحبيب لإلهي بخشي إلهي بخشي المتوفى سنة 1245 للهجرة. كتاب حال أو حلل الاصطفاء بشيم المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم حلل المصطفى حلل الاصطفاء حلل الاصطفاء في شيم المصطفى نعم صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بن غنيم الجوهري. كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة للشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي نعم. كتاب روضة النبي في الشمائل لحبيب الله القنوجي لحبيب الله القنوجي سنة 1140 للهجرة. كتاب زهر الخمائل على الشمائل للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهو مختصر شمائل الترمذي. كتاب أقوم الوسائل في ترجمة الشمائل لإسحاق خواجة سي أحمد بن خير الدين الأيديني نعم سنة 1120 للهجرة، وهو ترجمة كتاب الترمذي إلى التركية. كتاب محصول المواهب الأحدية في الخصائص والشمائل المحمدية لخليل بن حسن الأسعردي سنة 1259 للهجرة. كتاب ينابيع المودة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لسليمان بن إبراهيم القندوزي سنة 1294 للهجرة النبوية، كتاب أرجوزة في الشمائل لمصطفى ابن كمال الدين الصديق البكري، سنة 1162 للهجرة، كتاب منية السائل خلاصة الشمائل لمحمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الفاسي المتوفى سنة 1382 للهجرة، كتاب نظم الشمائل المحمدية والسيرة المصطفوية لعبد الحفيظ مولوي، كتاب فتي السائل في اختصار الشمائل لمحمد بن جعفر الكتاني، كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل لمحمد بن مصطفى البكري سنة 1196، كتاب الشمائل لعبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني الدهلوي، كتاب تهذيب الشمائل لملا عرب محمد بن عمر الواعظ، كتاب الشمائل مختصر للسيد الصفوي، كتاب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله لشعبان محمد إسماعيل، كتاب شمائل الرسول وشخصيته الإنسانية لأنور الجندي. الشمائل المحمدية للترمذي. فنلاحظ أن هذه الكتب التي ألفت أولها تأليفا هو كتاب الإمام الترمذي، ومنهجه وفق منهج المحدثين حيث ساق الأحاديث المتعلقة بالشمائل مسندة منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الترمذي كان له منهج في سننه أو في جامعه أنه إذا ساق الحديث يتبعه بمن يروي مثل هذا الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني من يشهدون لرواية هذا الحديث بقوله وفي الباب، ثم يحكم على الحديث بيان درجته كقوله صحيح أو حسن صحيح أو حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو حديث غريب، وأحيانا يورد الحديث ولا يتعقبه بحكم، وإنما قد يسوق بعض طرقه. هذا منهجه في كتابه الجامع، إلا أن الذي يظهر أن ما جاء في كتابه الشمائل هو سرده لهذه الأحاديث دون أن يعلق عليها بحكم، وكأنه في هذا إنما يسوق ما ارتضاه وما ثبت عنده من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الشمائل المحمدية للترمذي. نعم، هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، وثناء العلماء عليه وشغفهم واهتمامهم به. هنا نلاحظ المسألة عندما سرد المحقق أسماء ومؤلف المؤلفات الخاصة بالشمائل، فيما يظهر لي والله أعلم أنه فاته ذكر كتاب أجمل الوسائل في معرفة الشمائل لملا علي سلطان القاري، وهو أيضا أول من شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي. وهذه ملاحظة، مع أن الكتاب مطبوع واشتغل عليه وبه العلماء، حتى إن الإمام حتى إن الإمام صاحب فيض القدير الإمام المناوي له عليه هامش، مع أن الشارح أو أن المؤلف ذكر هذا الهامش لكنه نسي أصل الكتاب. نعم. الشمائل المحمدية للترمذي وثناء العلماء عليه وشغفهم واهتمامهم به. قد صنف الإمام الترمذي كتاب الشمائل هذا وقسمه إلى أبواب، وجمع كل نظير إلى نظيره، وكان بحمد الله كتابا عظيم الوقع، جم الفوائد كثير النفع، صغير الحجم كثير العلم، مشتملا على ما يزيد في الإيمان من الكلام الطيب العذب، ويحيي القلوب حياة المطر الصيب للبلد الجدب. حياة المطر الصيب. طيب ولا الصيب؟ الصيب بالطاء بالصاد. نعم. المطر الصيب. حياة المطر الصيب للبلد الجدب. وقد اهتم به العلماء والأئمة وأثنوا عليه، وهذه نبذة مما قاله العلماء. قال الحافظ ابن كثير في البداية: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل، ونحن نورد عيون ما أورده فيه، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذي جعل فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من ريح المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأت له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا. نعم. حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. وقال ملا علي بن سلطان محمد القارئ: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث أن مطالع هذا الكتاب وكأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. ولقد حظي هذا الكتاب بالعناية والقبول من العلماء، فتصدى لشرحه البعض واختصره البعض، ونظمه آخرون كما سبق بيانه. فقد ساقه الحافظ ابن كثير في البداية وزاد عليه، وقد طبع مفردا بتحقيق مصطفى عبد الواحد. ومن هذه الشروح جمع الوسائل في شرح الشمائل. هذا هو كتاب ملا علي قارئ لعلي بن سلطان القارئ المتوفى سنة 1014 للهجرة، وأيضا أشرف الوسائل في شرح الشمائل لأحمد بن محمد بن علي الهيتمي المتوفى سنة 973 للهجرة، أسنى الوسائل بشرح الشمائل لإسماعيل ابن محمد العجلوني الدمشقي. وهذا أيضا من الكتب التي لم يشر إليها من قبل. نعم. المتوفى سنة 1162 للهجرة. المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية لإبراهيم ابن محمد الباجوري. الباجوري، وهذا أيضا كتاب طبع وحققه الشيخ محمد لعل اسمه يأتي قريب في هو الكتاب، والكتاب مطبوع الآن، الشيخ محمد عوامة. نعم. كتاب الفوائد البهية على الشمائل المحمدية لمحمد بن القاسم المغربي ابن الجسوس، فرغ منه سنة 1200 للهجرة. كتاب المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية لسليمان بن عمر المعروف بالجمل. نعم. كتاب الوفاء لشرح شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لعلي بن إبراهيم الحلبي صاحب السيرة، يعني صاحب كتاب السيرة الحلبية. نعم. كتاب تحفة الأخيار على شمائل المختار لأبي الحسن علي بن محمد الحريشي الفاسي، المتوفى سنة 1142 للهجرة. كتاب الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية لمحمد عبد الجواد الدومي. كتاب شرح الشمائل للترمذي لإبراهيم ابن محمد ابن عرب شاه. نعم. كتاب شرح الشمائل للترمذي للملا محمد الحنفي. كتاب شرح الشمائل للترمذي. هناك كتاب بمناسبة كتاب ملا محمد الحنفي، ثم كتاب في شرح الشمائل ألفه شيخ من علماء الأحساء اسمه ملا علي الأحسائي، والكتاب طبعه حفيده باسم يحيى، اسمه يحيى ابن كذا ابن علي الأحسائي، وهو مطبوع في مجلدين. نعم. كتاب شرح الشمائل للترمذي لزين الدين محمد عبد الرؤوف ابن علي المناوي، المتوفى سنة 1031 للهجرة. وهذا عبارة عن هامش على كتاب ملا علي قاري. نعم. كتاب شرح الشمائل للترمذي لسلطان ابن أحمد المصري المزاجي، المتوفى سنة 1075 للهجرة. كتاب شرح الشمائل للترمذي لعبد الله الحموي الحمدوني الأزهري. الحمدوني. نعم. الحمدوني الأزهري. الأزهري. نعم. كان حيا سنة 1133 للهجرة. كتاب شرح الشمائل للترمذي لحسن بن عبد الله البخشي الحلبي، المتوفى سنة 1190 للهجرة. كتاب شرح الشمائل لعبد الله نجيب العنتابي شارح الشفاء، يعني شارح كتاب الشفاء للقاضي عياض، وكتاب الترمذي الذي هو الشمائل. نعم. كتاب شرح الشمائل لمحمود بن عبد المحسن ابن الموقع الدمشقي. كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لمصلح الدين اللاري محمد بن صلاح الدين ابن جلال، المتوفى سنة 979 للهجرة. كتاب المختصر في الشمائل المحمدية وشرحها للأستاذ محمود سامي بيك. نعم. والملاحظ أن الإمام الترمذي في كتابه الشمائل هذا لم يحكم على الحديث بدرجته كما هي عادته في الجامع له، في كتاب الجامع يعني، مع أنه قد تكرر الكثير من الأحاديث في الجامع والشمائل بنفس الإسناد، وتكلم عليه في جامعه دون الشمائل، وقد نقلنا قوله في التخريج، وربما تكلم على أحد الرجال هنا في الشمائل، وهي مواضع قليلة جدا. وإنا لنرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع المؤمنين بهذه الشمائل الشريفة بالإقبال عليها والانتفاع بها والاقتباس من فضائله صلى الله عليه وسلم ومزاياه وشمائله، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم. ضبط النص، وقد اعتمدنا في ذلك على عدة طبعات من أقدمها والتي اعتبرناها الأصل، الطبعة الهندية المطبوعة على الحجر سنة 1302 للهجرة. نعم. وعلى حواشيها وبين سطورها بعض الشروح والتعليقات. وتبدأ النسخة بمقدمة في أصول الحديث منسوبة للشريف علي الجرجاني. نعم. عددها 7 صفحات، ثم جامع الترمذي 264 صفحة، ثم الشمائل 32 صفحة. نعم. وقد أثبتنا الفروق بينها وبين المطبوعة، وأكثرها فروق وزيادات غير مؤثرة في النص، مثل زيادة رضي الله عنه، أو اختصار صيغ الأداء، مثل حدثنا إلى ثنى، نعم، إلى آخره، مع المقارنة بين رواية المصنف هاهنا في الشمائل وروايته في الجامع بنفس الإسناد إن وجد. وقد رتبنا أبواب وأحاديث هذه النسخة على نفس ترتيب الأصل، أي النسخة الهندية، وهو نفس الترتيب الذي اعتمده الشيخ عبد الصمد شرف الدين جزاه الله خيرا في تحقيقه لتحفة الأشراف. والفارق بين هذه النسخة وغالب النسخ المطبوعة هو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 11 حديثا، ففي الأصل مفرقا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.